وقراءة الفاتحة، والمقصود بها قراءة فاتحة الكتاب، وهذا الركن الثالث من أركان الصلاة، الركن الثالث من أركان الصلاة. وقراءة الفاتحة سميت الفاتحة فاتحة، قالوا لأنها افتتحت بها القرآن أو افتتح بها القرآن، فسميت فاتحة. وأيضا تسمى بأم الكتاب، تسمى بأم الكتاب، وأيضا تسمى بالسبع المثاني، تسمى بالسبع المثاني. فهذه مسميات الفاتحة، فهذه مسميات الفاتحة. المسألة الثانية، ما حكم قراءتها في الصلاة؟ ما حكم قراءتها، قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. دليلهم حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث المسي في صلاته أنه صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب. وفي بعض الأحاديث: اقرأ ما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. فحملوها أي جمهور أهل العلم على أنها قراءة الفاتحة، على أنها قراءة الفاتحة. وخالف بذلك أبو حنيفة وقال أن قراءتها واجبة وليست ركن، ويجوز له أن يقرأ أي سورة غير الفاتحة، أي سورة غير الفاتحة. والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تعتبر ركنا من أركان الصلاة لهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا أصح ما ذكر. وأيضا حديث أبي هريرة: أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة، أي ناقصة. فالصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا. المسألة الثالثة، في من لم يقدر على قراءتها، في من لم يقدر على قراءتها. الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحفظ بعضا دون آخر، الحالة الثانية أن لا يحفظ إلا سورا غير الفاتحة في القرآن، الحالة الثالثة لا يحفظ شيء من القرآن ولا من فاتحة الكتاب. الحالة الأولى، يحفظ بعض آيات الفاتحة، يحفظ بعض آيات الفاتحة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا يقرأ ما استطاع منها ولا حرج عليه لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. القول الثاني قالوا يكررها، أي يكرر هذه الآيات التي يحفظها، يعني إذا حفظ إلى إياك نعبد وإياك نستعين ثم يرجع بعدها يكررها حتى تصبح كسبع آيات. الراجح هو القول الثاني، أنه لا يلزمه التكرار، لا يلزمه التكرار، يقرأ على ما هو يحفظ منه لا حرج من ذلك. الحالة الثانية، أن يحفظ سورا من القرآن دون الفاتحة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقرأ أي سورة من القرآن، لحديث المسي في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ ما تيسر منه، يعني من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أي الذي تحفظه، أي الذي تحفظه، ولم يأمره بقراءة الفاتحة. قالوا لأنه يحتمل أنه لم يحفظ شيء من الفاتحة، فأمره أن يقرأ أي سورة يحفظها من القرآن. القول الثاني قالوا يسبح ويهلل ويذكر الله. الراجح هو القول الأول أنه يقرأ أي سورة يحفظها سوى القرآن، يعني أم القرآن الفاتحة. إذا كان لم لا يحفظها يقول أنا أحفظ مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، يقال له اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، لا حرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيقرأ ما تيسر معه من القرآن، فهذا هو الراجح. الحالة الثالثة لا يحفظ شيئا من القرآن ولا فاتحة الكتاب، ولا فاتحة الكتاب. ذهب أكثر العلماء إلى أنه يسبح ويهلل ويكبر ويحمد، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجزئه عن قراءة القرآن، لحديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع قراءة الفاتحة، فقال يكفيك أن تسبح تهلل وتسبح تذكر الله، فذكر الحديث. والقول الثاني قالوا تسقط عنه، يمكث قدر الفاتحة ثم بعد ذلك يركع. الراجح وما ذهب إليه قول أكثر العلماء لهذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسألة كم؟ الثالثة. المسألة الرابعة حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة. قراءة المأموم في الصلاة على قسمين، صلاة سرية وصلاة جهرية. الصلاة السرية أكثر أهل العلم على أنه يجب أن يقرأ فيها، خلافا لسفيان الثوري وبعض علماء الكوفة يرون أنه لا يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. والصحيح أنه يقرأ، وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث مرسل، فقد حكم عليه الدارقطني بالإرسال وغير واحد أيضا أن الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، أي الذي لا يحتج به. نأتي للمسألة الثانية في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية جمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة تسقط في الصلاة الجهرية للمأموم، ويكفي قراءة الإمام في ذلك، وخالف بذلك طائفة من أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تسقط حتى ولو كان في صلاة جهرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فمعنى ذلك أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمرهم بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة. وهذا هو الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ولو كانت صلاة جهرية. المسألة الخامسة، أين يقرأها؟ قبل قراءة الإمام أم مع قراءة الإمام أم بعد قراءة الإمام؟ كل هذا جائز، إما أن يقرأها قبل قراءة الإمام أم مع قراءة الإمام أم بعد قراءة الإمام، لكن يقتصر على الفاتحة، يقتصر على الفاتحة ولا يزيد، يقتصر على الفاتحة ولا يزيد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والذي يذكرونها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قالوا ما جاء حديث يدل على المكان والموضع التي تقرأ فيها، فكل هذه تسمى مواضع يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لكن أهم شيء لا يشغل الإمام ولا يشغل من كان بجانبه، لا يشغل الإمام ولا يشغل بمن كان جانبه. المسألة الثالثة قراءة الفاتحة بغير العربية. رجل لا يحسن قراءة الفاتحة بغير العربية، لكن يحسنها بقراءة لغة مغايرة للغة العربية كاللغة الفارسية والعبرية أو الإنجليزية أو ما شابه ذلك، هل يقرأها؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يقرأها إلا بالعربية، وأما أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم يرون أن قراءتها بغير العربية جائز، بغير العربية جائز. والصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ بفاتحة الكتاب إلا باللغة العربية، إلا باللغة العربية. واضح. المسألة السابعة من يلحن بالفاتحة، حكم صلاة من يلحن بالفاتحة. رجل يلحن بالفاتحة فيكسر ألفاظها. الذي يلحن له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المعنى متقارب والألفاظ والمخارج متقاربة، هذا لا حرج فيه، كان يقول للسين والضاد داد بالدال يعني متقاربة بالمخارج، هذا لا حرج، على أنه الأولى أن يحسن قراءته ولا تعتبر صلاته باطلة. الحالة الثانية أن يخرجها عن معناها، أن يخرج عن معناها كقول القائل بدل أن يقول إياك نعبد يقول إياك دون التشديد، بدون تشديد إياك نعبد إياك نستعين. إياك اسم من أسماء الشمس، اسم من أسماء الشمس، يعني إياك نعبد أي نحن نعبد الشمس. أو بدلا أن يقول أنعمت أنعمت عليهم يقول أنعمت، يجعل هو المنعم فيقول أنعمت عليهم، هذا مكسر في هذه اللغة، فهذا تكسير يخرج اللفظ عن معناه، فهذا حكم صلاته ما هي باطلة، ولا يجوز أن يؤم الناس، ولا يجوز له أن يؤم الناس من كان قراءته غير سليمة، من كانت قراءته غير سليمة. ما هو الواجب عليه؟ أن يتعلم، الواجب عليه أن يتعلم ويصلح مخارج الفاتحة، يصلح مخارج الفاتحة. أيضا بعضهم يقول بدل غير المغضوب عليهم يقول غير، يجعل الغين قافا، يجعل الغين قافا، وهذا خطأ، وهذا خطأ، إلا أن المخرج واحد وإلا لحكم عليه بعض العلماء ببطلان صلاته، بل يقول غير، يتعلم مخرج الحرف الصحيح السليم في قراءته للفاتحة. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.